ذهبت من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي ليس موافقين، ما أعمل وما هي التوبة؟ ذهبت من بلد إلى طلب العلم، من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي غير موافقين، وهم طلبوا مني عدم الذهاب وأنا ذهبت لإفادتي. طلب العلم واجب إذا كان في بلد ما عنده طلبة ما عنده علماء يطلب العلم عليهم، فإن طلب العلم واجب عليه، يسافر في طلب العلم الشرعي ولو لم يرضى والداه بقدر الحاجة، يسافر بقدر الحاجة ويتعلم ما لا يسعه جهله من دينه ثم يرجع إلى والديه ويستسمحهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، أو يتوجه جميعا إلى بلد العلم يستطيع ذلك، لأن هذا هو اللازم، طلب العلم واجب. نعم.